إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان ذكر في الباب الأول منه ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به. ومعرفة الله تبارك وتعالى إنما تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته المتلى. وهناك قواعد ينبغي أن يلم بها المسلم حتى يفهم ما يتعلق بهذا المبحث الجليل والأصل الأصيل من أصول التوحيد في دين الإسلام العظيم، وهو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وما أكثر الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، فكثير من الخلق أرادوا بزعمهم التنزيه فعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفات كماله، ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقابلهم أقوام غلوا في الإثبات حتى إنهم شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، وازداد أكثرهم غلوا حتى مثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. فهذه القواعد مهمة، منها أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو إبقاء تلك النصوص على دلالاتها الظاهرة من غير تغيير ومن غير تبديل ولا تحريف، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم باللسان العربي المبين، فواجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان، لأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو من أكبر الحرام، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فظاهر هذه الآية أن لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين كريمتين، فيجب إثبات ذلك لله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به، لأنه قول على الله بلا علم. وذلك كثير من القواعد التي تتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومنها أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي هي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك اسمه تعالى الحي، فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو دال على صفة عظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة. وصفة الحياة لله تبارك وتعالى ليست كصفة الحياة للأحياء الذين آتاهم الله تعالى الحياة منة منه ونعمة، لأن حياة الأحياء مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت، ثم يعتري الحي ما بين هذا وهذا ما يعتريه من الآفات. وأما حياة الله تبارك وتعالى فهي حياة كاملة، وأسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. وكيف نجمع بين هذا الحديث الذي يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين، والحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ معنى هذا الحديث إن من أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا قولك عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي ذلك أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالنقل، فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء به الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك عند حدود الشرع. ولأن تسمية الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، ولأن إنكار ما سمى به نفسه، كل ذلك جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك مع الله رب العالمين. وكل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها الاسم وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، وما لا يتم الإيمان إلا به فإننا ينبغي علينا أن نأتي به، ولا يتم إيماننا لأن هذا من أركان التوحيد حتى نؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى، وحتى نوحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. فوجب علينا أن نتعلم ما يتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى وما يتعلق بصفات الله جل وعلا. لا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله تبارك وتعالى، وعلى هذا فجميع الأسماء من حيث ما دلت عليه مترادفة، فالله هو الرحمن وهو الرحيم وهو العليم وهو الحكيم من حيث الدلالة على الذات. وأما من حيث ما دلت عليه الأسماء من الصفات فالأسماء متباينة، فأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مترادفة بمعنى ومتباينة بمعنى، مترادفة من حيث الدلالة على الذات، فكل أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تدل على ذات الله رب العالمين. وأما من حيث ما دل عليه الاسم من الصفة فإن الأسماء الحسنى متباينة من هذه الجهة، فليس الرحيم من حيث الدلالة بصفة الرحمة هو العظيم من حيث الدلالة بصفة العظمة، وأما من حيث الدلالة على الذات فالرحيم هو العظيم هو العليم هو الحكيم. وقد يكون الاسم متعديا كالمحيي، فإنه من أحيا وهو متعد، من أجل أن نؤمن باسم ربنا تبارك وتعالى المحيي فينبغي علينا أن نؤمن بالاسم أولا، وأن نؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة الإحياء ثانيا، وأن نؤمن بالأثر المترتب عليه لأنه متعد، فالله تبارك وتعالى هو واهب الحياة للأحياء. وأما اسمه تعالى الحي فهو من حي وهو لازم، فالإيمان به يكون على هذا النحو، أن نؤمن بالاسم ثابتا لله تبارك وتعالى، وأن نؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم وهي الحياة. والاسم هنا لازم وليس متعديا. لا يتم الإيمان بالاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى إلا بإثبات ذلك كله. العظيم لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله تبارك وتعالى دالا على ذات الله رب العالمين وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. وكذلك الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله رب العالمين دالا على ذات الله جل وعلا، ودالا على ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، ودالا على ما ترتب عليه من أثر وهو أنه سبحانه يرحم من يشاء. نسأل الله أن يرحمنا والمسلمين أجمعين. وصفات الله تبارك وتعالى أيضا لها قواعد، من ذلك أن صفات الله كلها عليا، هي كلها صفات كمال ومد، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، والرب كامل كمالا ما بعده كمال، فوجب على ذلك أن تكون صفاته كاملة كمالا ما بعده كمال. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله رب العالمين، كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. ولأن الرب تعالى كامل لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، فتثبت لله في الحال التي تكون فيها كمالا، وتمتنع عليه جل وعلا في الحال التي تكون فيها نقصا، كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات لا تكون كمالا إلا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال، فتثبت لله تبارك وتعالى في الحال الأولى دون الثانية، ولذلك لم يذكرها الله تبارك وتعالى إلا في مقابلة عدوه بمثل فعله، كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، إلى غير ذلك. فالصفة إذا كانت كمالا من وجه وكانت نقصا من وجه فها هنا تفصيل، فلا تثبت لله تبارك وتعالى إلا على وجه الكمال، وتمتنع على الله تبارك وتعالى على الوجه الذي تكون الصفة فيه نقصا. إذا قال لنا قائل: هل يوصف الله تبارك وتعالى بالمكر مثلا؟ فإننا لا نقول نعم ولا نقول لا، ولكن نقول هو ماكر بمن يستحق ذلك، فلا نثبت ذلك على سبيل الإطلاق ولا ننفيه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل كما مر، لأن المكر من الصفات التي تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال، ولا يثبت لله تبارك وتعالى إلا ما كان كمالا، وكل نقص هو ممتنع على الله رب العالمين. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالصفات الثبوتية ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات، صفات الكمال التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب إثباتها لله رب العالمين على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم سبحانه بصفاته. وأما الصفات السلبية فهي التي نفاها الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، كالظلم، فيجب نفي تلك الصفات عن الله رب العالمين، لأن الله نفاها عن نفسه، لكن عند نفي ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه من تلك الصفات المنفية يجب أن نعتقد ثبوت ضدها لله رب العالمين على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. مثال ذلك قول الله رب العالمين: ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله، ولكن النفي المجرد لا يعد كمالا، فإن الجدار محل غير قابل لوقوع الظلم منه، فإذا نفينا عنه الظلم فإنه لا يكون كمالا للجدار، وكذلك الذليل والعاجز لا يستطيع أن يظلم لعجزه وذله، فنفي الظلم عنه لا يعد كمالا في حقه، بل إنه يكون نقصا في حقه حينئذ. فإذا لا بد أن نعتقد ثبوت كمال الضد لله رب العالمين. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى صفة الظلم فذلك لثبوت كمال صفة العدل لله رب العالمين، لذلك امتنع أن يظلم الله رب العالمين أحدا، وذلك لثبوت كمال صفة العدل له جل وعلا. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله تعالى فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، وكالمجيء، وكصفة النزول للعزيز المجيد. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين: كصفة الكلام لله تبارك وتعالى، فإنه باعتبار أصل الصفة فإنها صفة ذات لله تبارك وتعالى. لم يزل ربنا تبارك وتعالى متصفا بصفة الكلام دائما وأبدا، فالله لم يزل ولا يزال متكلما. وأما باعتبار آحاد ما يتكلم به جل وعلا فهي صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء. فإذا الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى على قسمين: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، لم يزل ولا يزال جل وعلا متصفا بها أبدا، فهذه صفات ذاتية. وأخرى فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة، التي إذا شاء الله رب العالمين فعلها، والتي إن لم يشأ سبحانه لم يفعلها، كاستوائه جل وعلا على العرش، وكصفة المجيء لله تبارك وتعالى، وكصفة الضحك لله رب العالمين، وكذلك كصفة النزول للعزيز المجيد. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين: كصفة الكلام فإنها باعتبار أصل الصفة هي صفة ذات لله تبارك وتعالى، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وأما باعتبار آحاد ما يتكلم الله العظيم به فهي صفة فعل، صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: السؤال الأول، هل هي حقيقية ولماذا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز تكييفها ولماذا؟ والسؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فأما جواب السؤال الأول فنعم، هي حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل صحيح يمنع منه. وأما جواب السؤال الثاني فإنه لا يجوز تكييفها بحال، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله جل وعلا. وأما جواب السؤال الثالث فهو لا تماثل بين صفات الخالق العظيم وصفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، لأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأن المخلوق ناقص. وهنالك فرق بين التمثيل والتكييف، لأن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، وأما التكييف فذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. فالتكييف لا يشترط أن يكون مقيدا فيه ما تكيف به الصفة بمماثل، وأما التمثيل فذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان، ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل بحال فإنه تكييف، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وكل ما دار ببالك فالله على غير ذلك، لأن الإنسان لا يدور بباله إلا ما كان على مثال مخلوق أو ما يشبه المخلوق، والله رب العالمين هو الخالق العظيم. ولكن كيف نرد على المعطلة؟ المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم على خلاف ظاهر النصوص وعلى خلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح. وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع يمكن أن يرد به عليهم أو أكثر. قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب معرفة الله تعالى والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم في الصحيح. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، والأحاديث القدسية ما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه إثبات القول والكلام لله رب العالمين، وهذه صفة من صفات الله جل وعلا. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وفيه رد الشرك وإثبات الغنى لله رب العالمين. والله جل وعلا هو الذي يقول هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، فالله تعالى غني عن خلقه لا يحتاج إلى معين ولا إلى شريك ولا إلى ظهير، فهو غني عن خلقه وخلقه جميعا محتاجون إليه، كما قال جل وعلا في كتابه المجيد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا فيه وصف الله تعالى بالغنى، وفيه نفي الشرك عنه جل وعلا، إذ ليس له شريك في الملك وليس له شريك في العبادة ولا في الأسماء والصفات، فالله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة الله تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشرك، وأن العمل الذي يقع فيه الشرك لا يتقبله الله رب العالمين. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: تركته وشركه، فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله تعالى، وهو مردود على صاحبه وباطل، فهو سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وكان صوابا على سنة نبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. والشرك له أضرار عظيمة ومفاسد كبيرة، من ذلك أنه يحرم على صاحبه أن يدخل الجنة، وهو موجب لدخول النار لمن أشرك مع الخلود فيها، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأخبر تعالى على لسان مؤمن آل فرعون أنه قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ونلمس في هذا النداء العظيم الإشفاق الكريم عليه والاستنكار لما هم فيه من الغفلة والتمادي في الضلال مع إعراضهم عن التوحيد الذي هو سبب لنجاتهم. وفي هذا النداء الكريم بيان بأن الشرك بالله مآله إلى حلول سخط الله وعذابه الأليم، ولا نجاة لأحد إلا بالتوحيد، لا نجاة لأحد إلا بالتوحيد. فالشرك من أعظم الأسباب الموجبة لدخول النار والخلود فيها، وحرمان صاحبه من الجنة ونعيمها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والشرك إطفاء لنور الفطرة، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى مخبرا عن عناصر تكوين الإنسان: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فبين الله تبارك وتعالى أن الإنسان مكون من قبضة من طين الأرض ونفقة من الله تبارك وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يحفظ التوازن بين العنصرين المكونين له إلا بالإيمان والتوحيد، ولا يستطيع أن يحافظ على فطرته التي فطره الله عليها في أحسن تقويم إذا انحرف عن التوحيد ووقع في الشرك، لأنه حينئذ يطفئ نور فطرته بشركه، وحينئذ لا بد أن يفقد توازنه فيقع فيه أسفل سافلين. فإذا أشرك الإنسان وكفر بربه فقد أغلق النافذة التي يستمد منها النور، ولم يبق له بعد إلا عتامة الطين وغلاظة الحس أو ما يسمى بالماديات التي تجذبه إلى الأرض. الشرك يبعد الإنسان عن حقيقة التوحيد التي يستمد منها إشراقته ونوره وسداد أمره، وتصبح أعمال المشرك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وتصبح أعماله معتمة مظلمة. فالشرك إطفاء لنور الفطرة، والشرك مهانة للإنسانية وقضاء على عزة النفس وسبب للمذلة، لأن العزة الحقيقية هي التي تستمد من الإيمان بالله وتوحيده. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن على يقين من تلك الكلمة التي يرددها في كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل أحد، الله أكبر من كل ألم. ومن ثم يحس المؤمن الذي تعلق قلبه بالله بأنه عزيز بتلك القوة المستمدة من العبودية الحقة لله الحق، لأنه يعرف أن الله هو الخالق الرزاق الذي بيده النفع والضر، وهو المحيي المميت، وهو المالك للأمر كله بلا شريك، فلا يذل العبد حينئذ لغير الله. وأما المشرك فلا يعرف هذه العزة ولا يذوقها، لأنه بإشراكه بالله تعالى يعبد نفسه لغير الله، لبشر مثله يتحكم فيه فيذله ويهينه، أو هو تتعبده شهواته من المال والجنس والسلطان، أو تتعبده عناصر في هذا الكون المخلوق وهو كمثله، فهي عبودية ذليلة لأنها ليست لله عز وجل. ولهذا تجد الشرك مهانة لكرامة الإنسان، وتجده حطا لقدره ومنزلته، وتجده تحويلا للإنسان من كونه خليفة في الأرض ومخلوقا مكرما وسيدا لما في الكون من عناصر سخرت له، إلى عبد يخضع ويذل ويسجد لغيره من المخلوقات التي هي مثله أو أدنى منه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأي إهانة للإنسان هي أكثر من أن يرى إلى يومنا هذا مئات الملايين من البشر يعبدون البقرة التي سخرها الله تبارك وتعالى للإنسان ليستفيد من منافعها وهي صحيحة، ويأكلها وهي ذبيحة، فإذا هي معبود مقدس. والناظر اليوم في حال كثير من أتباع الطوائف والفرق التي تربي أفرادها على مظاهر شركية وبدعية، كما هو الحال عند غلاة القبريين اليوم، حيث يربى الأتباع والمريدون على أعمال شركية كالسجود للشيخ ووضع الرأس أمامه تواضعا، زاعمين أنهم بذلك يستأصلون الغرور من الإنسان، ولكنهم في الحقيقة أهانوا النفس الإنسانية المكرمة وأذهبوا عزتها ومحقوا كرامتها، وذلك الصنيع منهم إنما هو تمارين على الذل. وقال كثير من الناس: هؤلاء الدجاجلة من رجال الفرق القبرية يربون أتباعهم على التواضع بشتى الطرق المهينة، فإذا رأوا أنفة في مسلك أحدهم أو دلائل عزة وترفع جعلوا عليه مهمة حمل أحذية الجماعة مع المحافظة عليها حتى تنكسر نفسه وحتى ينخفض رأسه، وبذلك يكون مرشحا لعبادة الله كما يجب. ولم يدر هؤلاء المغفلون أنهم يرشحونه أيضا بهذه المظاهر والأعمال الشركية ليكون عبدا للناس. وهذا الكائن هو أمل المستعمرين الذين يقيمون وجودهم على إذلال الأمم وقتل الشعور بالكرامة في نفوس بنيها. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقبل أن يقوم له أحد، وكان يجلس صلى الله عليه وآله وسلم حيث ينتهي به المجلس، وكان يبعد أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن كل ما يمكن أن يحام به حول حمى التوحيد. لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن قال ما شاء الله وشئ، يقول: ويحك، أجعلتني لله ندا. ورباهم الرسول صلى الله عليه وسلم على العبودية لله تبارك وتعالى، فسادوا الدنيا كلها وعلوا فوق الممالك جميعها، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. ولم يكن لهم شيء من ذلك إلا بتحقيق التوحيد، وهم سادات الموحدين بعد الأنبياء والمرسلين. هؤلاء هم أصحاب نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الشرك أيها الأحبة تمزيق لوحدة النفس البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى فطر النفس البشرية على التوحيد، وأرسل الرسل بالتوحيد، وأخبر سبحانه أن الإنسان حين يعمل بمقتضى علمه بالتوحيد فإن نفسه تكون في أحسن تقويم، تكون على سوائها، لأنها تتجه كلها وجهة واحدة في جميع تصرفاتها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو في كل نشاط يقوم به في حياته متجه إلى الله تعالى وحده، تطمئن حينئذ نفسه وتتجمع قواه، وتنطلق تلك القوى لكي تعمر الأرض في كل اتجاه راضية نشيطة، تعمل للآخرة دون أن تنسى عمارة الأرض، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وتلك حصيلة التوحيد، حصيلة تجمع النفس البشرية في وحدة واحدة وفي اتجاه واحد إلى الله تبارك وتعالى وحده. أما الشرك فهو يشتت تلك الوحدة ويمزقها. يصلي الإنسان إذا صلى لإله، ويبيع ويشتري ويبتغي الرزق باسم إله آخر، يحل له الربا ويحل له الغش والخداع، ويمارس شهوته باسم إله ثالث، يحل له العلاقات التي لم تشرع، ويزين له الخبائث، وقد يتوجه إلى بشر مثله أو صنم من الأصنام أو قبر من القبور فيطلب منه البركة. وهكذا تتشتت نفسه في محاولة استرضاء هذه الأرباب المتعددة التي كثيرا ما يكون لكل منها من المطالب ما يخالف مطالب الأخرى بل وتعارضها، وفي النهاية يفقد نفسه بعد أن يفقد أمنه وطمأنينته. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله تبارك وتعالى لنا المثل للعبد الواحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه، ولكل منهم فيه توجيه، ولكل منهم عليه تكليف، وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق، ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهه والتي تبدد قواه. فالذي يخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال، ولا يرضي واحدا منهم فضلا عن أن يرضي الجميع، وهذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى للموحد والمشرك يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. وقد أوضح القرآن المجيد في كثير من الآيات والمواضع حالة النفس البشرية المشركة، وبين ما ينتابها من تمزق نفسي وقلق واضطراب بسبب الإشراك والكفر بالله رب العالمين. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحالة التمزق والضياع وحالة الانهيار والقلق التي تصيب الإنسان في كيانه الداخلي هي من العقوبات النفسية التي يعاقب الله بها المشركين ضمن سننه الكونية. وهذا النص فيه هذا الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى من حال من تزل قدماه عن أفق التوحيد، فهو يهوي إلى درك الشقاء، فإذا هو ضائع ذاهب، وهذا الهوي من شاهق فكأنما خر من السماء، وفي مثل لمح البصر يتمزق فتخطفه الطير، أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في هوة عميقة ليس لها قرار. وهذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى منطبق على حال من يشرك بالله، فيهوي من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانطواء. وضرب الله رب العالمين مثلا أيضا لحال المشرك وحيرته وتمزق نفسه وتيهه بالاتجاه بقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما فيه هؤلاء من الضلالة والحيرة، وهو مثل لما ينتاب المشرك من الضلال والحيرة بعد التوحيد. ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد الأحد والآلهة المتعددة من العبيد، وكيف يتفرق إحساسه بين الهدى والضلال فيذهب في التيه والقلق. وأوضح مثال على حالة المشركين بالله حال من الناس فيه في الغرب والشرق، وقد بهرت حالهم الناس بالإبداع المادي الهائل، ولكنها تكشف حتى لأصحابها عن تمزق نفسي ليس له مثيل في التاريخ، يتمثل في التزايد المستمر لحالات القلق والجنون والاضطراب العصبي والنفسي والانتحار والإغراق في المسكرات والمخدرات. وتلك هي الحصيلة الأخيرة للشرك مهما بدأ من مظاهر التقدم المادي والعلمي، لأن النفس الممزقة بين الأرباب المختلفة لا يمكن أن تجد طمأنينة أو أن تحس بالاستقرار. والله جل وعلا هو القائل في كتابه المجيد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهكذا الشرك يفعل بالمشركين. الشرك أيها الأحبة قضاء على منازع النفس السامية والمثل العليا. إن النفس المتعلقة بالله الموحدة له لا تستغرقها شهوات الحس ولا تنصرف بكليتها إلى متاع الأرض القريب، وإنما تتطلع دائما إلى المثل العليا والقيم الرفيعة السامقة، وهي مترفعة أبدا عن الدنس في كل صوره وأشكاله، سواء كان فاحشة من الفواحش أو ظلما يقع على الناس أو موقفا خسيسا يقفه الإنسان من أجل شهوة رخيصة أو مطلب دنيء من مطالب الحياة الدنيا. ولكن حين تهتز حقيقة التوحيد في النفس ويغشاها الشرك فإن النفس تنحط، فتشغلها الأرض، يشغلها المتاع الزائل، فتتكالب عليه وتنسى القيم العليا والجهاد من أجل إقامتها وتحقيقها، ويكون جهادها صراعا خسيسا على هذا المتاع الزائل يتقاتل من أجله الأفراد والدول والأمم والشعوب، وتصبح الحياة البشرية محكومة بقانون الغاب: القوي يأكل الضعيف، والغلبة للقوة لا للحق. وهذا هو ما يشاهد لدى أمم الشرق والغرب في عالمنا المعاصر في كل منحى من مناحي الحياة. المشرك تنحط معاييره وقيمه وتنحط نظرته إلى كل شيء في الحياة، فيصبح بتركه لعبادة ربه الواحد عبدا لشهواته أو لغيره من المخلوقات التي تقضي على قيمه الروحية وعلى مثله العليا، فلا يعدو أن يكون عبدا لهواه أو عبدا لشهوته، فينحط إلى أدنى من مرتبة الحيوان والعياذ بالله. وأما شركه فإنه قد فعل به ذلك كله، وسوغ له إلغاء عقله وتغييب ضميره، لأنه قد طمس على نور بصيرته. لذلك تجد الشرك مسوغا للخرافات والأباطيل. ومن أبرز أضرار الشرك ومفاسده أنه يسوغ لصاحبه الخرافات والأباطيل، وذلك لأن الذي يعتقد بوجود مؤثر سوى الله في الكون من الكواكب أو الجن أو الأشباح أو الأرواح أو غير ذلك يصبح عقله مستعدا لقبول كل خرافة وتصديق كل دجال. وبهذا تروج في المجتمع المشرك بضاعة الكهنة والعرافين والسحرة والمنجمين وأشباه هؤلاء ممن يدعون معرفة الغيب ويدعون الاتصال بالقوى الخفية في الوجود، كما يشيع ذلك أولئك الذين يكونون في مجتمع أهمل الأسباب والسنن الكونية واتكل على التمائم والحروز والرقى الشركية وتولى وجهة السحر والسحرة ونحو ذلك. واعتقاد الإنسان النفع والضر في غيره من المخلوقات يجعله ينسج حولها الخرافات والأساطير والخزعبلات، وكل ذلك لا يتفق مع عقل الإنسان ولا يسوغ أبدا أن يقبل ذلك وجدانه. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما تشاهده في كثير من بقاع العالم الإسلامي عند القبريين، وكذلك في كتاباتهم التي تتحدث عن الأولياء والأقطاب والأبدان وتنسج الأساطير حول كراماتهم وأحوالهم. ومن أمثلة الخرافات التي يروجونها أن الأضرحة والأولياء تقوم بحراسة البلدان وحمايتها، كما قال الكوثري الضال: إن أرض الشام يحرسها من الآفات والبلايا أربعة من الأولياء الذين يتصرفون في قبورهم. وهكذا تجد في كل بلد من يتحدث عما يحدث لمن أراد أن يهدم وثنا أو قبرا لكي يزيل هذا الذي يعبد من دون الله، فيتحدثون عما يصيبه من الأذى والنكبات مما لا يصدقه عقل ولا يقره شرع. الشرك مبعث للمخاوف كما أن التوحيد مصدر للأمن والطمأنينة، الشرك بالله والانحراف عن توحيده هو مصدر للخوف والأوهام. فالذي يتقبل عقله الخرافات والأباطيل ويصدق الترهات والخزعبلات ويصبح خائفا من كل شيء، يصبح خائفا من جهات شتى، من الآلهة المدعاة، من سدنة الآلهة، من الأوهام التي ينشرها السدنة والكهنة وأتباعهم ويروجونها بين الناس، ويصبح خائفا على حياته وعلى رزقه وعلى كل شيء. فلهذا ينتشر في جو الشرك التطير والتشاؤم والرعب من غير سبب ظاهر، كما قال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولهذا تجد المشرك بربه لا ثقة له بالله ولا توكل له على الله، فهو متقلب بين الأوهام والخرافات ويخوف بها غيره ممن يتنكر للآلهة المزعومة من دون الله عز وجل، كما أخبر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما قال له قومه وما قال لقومه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكيف يخاف من وحد الله؟ وماذا يخاف؟ ومن ذا يخاف؟ وكل قوة سوى قوة الله هزيلة، وكل سلطان سوى سلطان الله لا يخاف. إنه إن كان أحد قمينا بالخوف فليس هو إبراهيم، وليس هو المؤمن الذي يضع يده على الحقيقة الكبرى في الحياة وهي حقيقة التوحيد ويمضي في الطريق. فأي الفريقين أحق بالأمن، الذي يؤمن بالله ويكفر بالشركاء، أم الذي يشرك بالله ما لا سلطان له ولا قوة؟ وهنا يأتي الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما فسرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآيات حكم من الملك القاهر سبحانه بالخوف والضلال على من وقع في الإشراك بالله سبحانه وانحرف عن عبادته وتوحيده. الشرك يشيع الاتكال في الحياة البشرية، يعتبر الشرك من أهم عوامل إشاعة الاتكال في المجتمع، وذلك لأن الشرك يجعل صاحبه معتمدا على غيره من الشفعاء والوسطاء يعلمهم الاتكال عليه، فترتكب الموبقات والآثام اعتمادا على تلك الآلهة المزعومة وأنها تشفع له عند الله عز وجل. وهذا ما كان يعتقده مشرك العرب في آلهتهم وأصنامهم، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومثلهم أيضا الذين يثلثون، الذين يعملون ما شاء لهم الهوى من المنكرات، معتقدين أن المسيح ربهم قد كفر عنهم الخطايا حين صلب نفسه بزعمهم وفدى البشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الشرك محبط للعمل، مستوجب للخسران في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ففي هذه الآية يقول ربنا لنبيه ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قد أوحي إليه كما أوحي إلى النبيين من قبلك أن الشرك يحبط العمل ويفسده ويؤول في النهاية إلى الخسران. والخسران الذي تشير إليه الآية لا يقتصر في الحقيقة على الدار الآخرة، بل إننا نرى آثار ذلك الخسران في الحياة الدنيا واضحة المعالم، كما هو الحال في أمم الغرب والشرق المعاصرة. فمع أن البشرية قد فتح الله عليها من النعم ما فتح استدراجا منه جل وعلا، وهذا ما لم يعرف بأمة من الأمم من قبل، ولكن لأن حياتها قائمة على غير هدى الله وشرعه، ولأنها تمارس الشرك بكل صوره وأشكاله وتقننه وتحميه، فقد صدق فيها وعيد الله لها بالخسران. ونحن نرى اليوم استثمار الخيرات إلى حد لم يبلغه أحد في التاريخ، ومع ذلك تجد الفقر جاثما على كثير من ربوع الأرض، ونرى تقدم الطب ونرى تقدم علومه بنسبة لم تكن من قبل، إلا أن المرض في تزايد مستمر، وظهرت أمراض لا عهد للبشرية بها. وكذلك تسمع التنادي بالحريات السياسية والإنسانية في برلمانات الأرض وفي صحفها وإعلامها، والعبودية التي تعيشها كثير من شعوب الأرض لغير الله لم يسبق لها مثيل، ووسائل اللذة والتمتع لا مثيل لها في كثرتها وتنوعها واستغراقها لحياة الناس. لكننا نرى الشقاء والضيق في حياة البشرية بما لم يسبقه مثيل في الماضي، وهذا مثال الخسران في الدنيا قبل الآخرة، عندما تنحرف الحياة عن توحيد الله عز وجل وعبادته والاستسلام لأمره ونهيه. أما تأثير الشرك وأما أضراره على عمل الإنسان المتلبس به، فهذا أمر واضح الدلالة من الآية السابقة، كما في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وفي قوله تعالى وهو يتحدث عن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك بنوعيه محبط للأعمال ومبطل لثوابها ومنفعتها، فأما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال كما هو مدلول الآيتين وظاهرهما. ويؤيد هذا كثير من الأحاديث والأخبار النبوية التي تبين أن أعمال المشرك لا يقبلها الله تعالى ولا تنفع صاحبها. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه تعالى، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهو الحديث الذي بدأ به الإمام المصنف أصول الإيمان. وكذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي يخالطه ويذهب بثمرته، كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالها اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعلى كلتا الحالتين فالشرك محبط للأعمال بنوعيه، كليا أو جزئيا. ويكفي في قبح الشرك أنه يحل الدم والمال. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية فيها تأمل، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك ثم قال: فإن تابوا. والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، ويظهر هذا في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فيفهم من ذلك أن الشرك يحل الدم والمال، ومتى زالت سمة الشرك عصم الدم وعصم المال. ولا تزول سمة الشرك إلا بالدخول في الإسلام والإقرار لله الواحد بالتوحيد الخالص مع الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. وفي هذا الحديث العظيم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمرين بهما يعصم الدم ويعصم المال، وبهما يحرمان مع وقوع الحساب على الله جل وعلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا يكفي أن يقول القائل لا إله إلا الله. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفي والإثبات، وبهذا جاء جميع المرسلين، وهو دين المرسلين أجمعين، فكلهم جاء بالكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، وفيها نفي وإثبات، وكلهم قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجاءوا جميعا بالنفي والإثبات، فلا يصح التوحيد بالإثبات وحده، ولا يصح التوحيد بالنفي وحده، بل لا بد من النفي والإثبات معا، وهي طريقة المرسلين. الشرك هذه بعض آثاره وتلك بعض أخطاره، فينبغي علينا أن نحقق التوحيد حتى ننجو من هذا الشرك العظيم، لأن له من الآثار القاتلة المدمرة في النفس الإنسانية في حال الحياة وبعد الممات ما مر ذكر طرف منه، وراء ذلك من الأطراف ما الله به عليم. لذلك بدأ الإمام المصنف رحمه الله تعالى ودعوته كما هو معلوم إنما كانت مرتكزة على الدعوة إلى التوحيد، توحيد رب العالمين بتوحيد العبادة وإخلاصها وإفراد الله رب العالمين بها، مع تطليق الشرك طلاق البتة بحيث لا يعود المرء إليه أبدا. فدعوته قائمة على هذا الأصل الأصيل. وقد جعل الله تبارك وتعالى في دعوته من البركة، لأنه إنما دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك، كما جعل الله تبارك وتعالى لدعوة شيخ الإسلام رحمه الله من البركة والأثر، لأنه إنما دعا دعوة المرسلين، فلم يقتصر على دعوة الخلق إلى التوحيد، وإنما دعاهم إلى نبذ الشرك، ولم يقتصر على دعوتهم إلى السنة، وإنما دعاهم إلى ترك البدعة، كما جعل الله تبارك وتعالى للإمام الكبير الإمام أحمد، جعل لدعوته من البركة ما هو معلوم، لأنه إنما دعا إلى السنة وحارب البدعة، فكذلك دعوة المرسلين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا على أقدامهم سائرين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يقبضنا موحدين. اللهم اقبضنا موحدين، اللهم اقبضنا موحدين محققين للتوحيد يا رب العالمين، وأحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.